الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء الرابع من شهر شعبان لعام 45,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني، مثل قولهم في خطاب المشركين: أفي الله شك، هل من خالق غير الله، ونهيهم عن شرك عبادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لازلنا في التعليق على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، والذي قرر فيه أمورا تتعلق بتوحيد الألوهية، وقدم على ذلك رحمه الله بمقدمة ذكر فيها عدة أصول. ذكر الأصل الأول، وهو أن القرآن الكريم هو الأصل والمصدر الذي يبنى عليه هذا الدين. وإذا قلنا القرآن الكريم فإنما نعني القرآن والسنة، فإنما نعني القرآن والسنة لأنهما قرينان لا ينفصلان، فهذا قول الله تبارك وتعالى، وهذا قول رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله تبارك وتعالى باتباعه والاقتداء به والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. والأصل الثاني الذي قرره هو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعهم جاءوا بتقرير توحيد العبادة، جاءوا بتقرير توحيد العبادة، بمعنى أن كل نبي من الأنبياء إنما جاء ليدعو إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وهذا يعني أن الإشكالية التي كانت عند البشر هي إشكالية في العبادة، هي إشكالية في العبادة، وهي أنهم يشركون مع الله تبارك وتعالى في العبادة. لهذا أرسل الله تبارك وتعالى الرسل لتقرير هذا الأمر، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجاء الرسل عليهم الصلاة والسلام في تقرير هذا الأمر. ثم ذكر رحمه الله تعالى تبعا لهذه القاعدة وهذا التقرير الذي قرره رحمه الله تعالى، قرر الأصل الثالث، وهو أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، هو قسمه إلى قسمين، وكنا ذكرنا أن التقسيم سواء الثنائي أو الثلاثي فكلها واحد. فذكر أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية والخالقية والرازقية، والنوع الثاني توحيد العبادة، توحيد العبادة. وهذا التقسيم مهم جدا لما سيذكره رحمه الله تعالى فيما بعد من المسائل. وقلنا إن هذا التقسيم هو تقسيم استقرائي، يعني مستنبط من كلام الله تبارك وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا التقسيم هو من جنس تقسيمات أهل العلم التي يقسمون إليها الأمور الشرعية. فمنهم من يقسم في الفقه، ومنهم من يقسم في الحديث، ومنهم من يقسم في التوحيد أيضا، كما يقولون مثلا أقسام الكفر، كما يقولون أقسام النفاق، ويقولون أقسام الرياء. وكذلك يقسمون مثلا الحديث إلى صحيح وضعيف، ويقسمون في الفقه الأحكام التكليفية ونحو ذلك. هذا كله تقسيمات، وإنما العهدة والأمر إلى صحة التقسيم، كون أن هذا التقسيم له أدلته التي تثبت صحته. فإذا ثبت صحة التقسيم فإن هذا التقسيم صحيح ولا يجوز الاعتراض عليه. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا التقسيم أدلة، منها أدلة تثبت ربوبية الله تبارك وتعالى، وأدلة تثبت ألوهيته سبحانه وتعالى. ثم قرر بعد ذلك ما يتعلق بالأصل الرابع، وهو القول بالربوبية. الأصل الرابع أظن سيأتينا، سيأتي نعم، ها سيأتي الأصل الرابع. لا زال رحمه الله تعالى في تقرير الأصل الثالث، وهو التقسيم التوحيد إلى قسمين، تقسيم التوحيد إلى قسمين، وهو توحيد الربوبية والخالقية والرازقية، وتوحيد العبادة. وقلنا إن تقسيم التوحيد الثنائي هذا هو يوازيه التقسيم الثلاثي، لأن الربوبية والخالقية والرازقية هذا يدل على نوعين من التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد العبادة يدل على نوع واحد من العبادة، وهو أن الله عز وجل يجب إفراده بالعبادة، يجب إفراده بالعبادة. ثم قال: فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء، يعني أن المشركين إنما جعلوا الشركاء في مسألة ماذا؟ الألوهية، وليس في الربوبية. فالربوبية لا يوجد من يقول بأنه شريك لله فيها، وستأتي الإشارة إلى ذلك. ولفظ التشريك يشعر بالإقرار بالله تبارك وتعالى، يعني أن حين يقول شريك أو معه شريك، معنى ذلك أن المقصود مشارك في هذا الأمر، مشارك في هذا الأمر. فإذا قيل شرك أو هؤلاء مشركون، فإن معنى ذلك أن هؤلاء يشركون مع الله في العبادة، يعني يجعلون لله شركاء في العبادة، وهذا هو أصل الشرك، وهذا هو أصل الشرك. وقوله رحمه الله تعالى هذا يدل على اعتبار أن المشركين كانوا يقرون لله تبارك وتعالى بالألوهية، كانوا يقرون لله عز وجل بالألوهية، ولكنهم لا يفردونه في الألوهية، وهذه هي الإشكال، لكنهم لا يفردونه في الألوهية، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يعني أن جميع من تعبدون أعدائي، واستثنى من ذلك الله تبارك وتعالى. معنى ذلك أنهم يعبدون الله مع معبوداتهم التي يعبدونها. وكذلك هذا كله يبين هذا الأمر، وهو أن المشركين إنما كانوا يشركون في العبادة. ثم قال رحمه الله: فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول، لتقرير الأول، وهو الإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية، الإقرار لله عز وجل بالربوبية، والدعاء إلى الثاني، يعني يوافقون المشركين على أن الرب الخالق الرازق هو الله، ولكنهم يدعون قومهم إلى إفراده تبارك وتعالى في العبادة. وكما يعني النصوص، وسيأتي كثير من النصوص تقرر هذا الأمر، وهو أن المشركين يقرون لله بالربوبية، كما قال الله تبارك وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال تعالى مثل قوله: فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني، مثل قولهم في خطاب المشركين: أفي الله شك؟ هل من خالق غير الله؟ ونهيهم عن شرك العبادة. نعم. هذا التقرير الذي قرره المشرك، قرره الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أو قوله تبارك وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض لا إله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هذا في الواقع استفهام تقريري، يعني أنه: أولا تقر أنك هكذا وهكذا، ألا تقر أنك طالب، ألا تقر أنك كذا، أوليس الطالب يجب عليه كذا. فهذا هو التقرير، يعني أنه يقررهم بهذه الحقيقة، أنه يقررهم بهذه الحقيقة. فقول الله تبارك وتعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا استفهام تقريري، يعني أنهم يقولون للمشركين: أليس الله تبارك وتعالى هو رب السماوات والأرض وأنتم تقرون بذلك؟ فسيقولون بلى، سيقولون بلى، نعم نقر بذلك. فهذه الحجة، حجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على المشركين. وأيضا الاستفهام له وجه آخر، الاستفهام التقريري، يعني مثل قول الله تبارك وتعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فمعناه أنه يقررهم بذلك، أو أنه يقررهم أفي وجوده شك، يعني هل أنتم تنكرون ربوبيته أم تنكرون وجوده سبحانه وتعالى. كل ذلك لا شك أن المشركين يقررونه. والنوع أيضا يضاف إلى هذا أنهم يقررونهم بألوهيته، يعني ما دمتم تقرون بربوبيته يجب أن تقروا بألوهيته، لأن الألوهية قرين الربوبية، ما دام ثبت أنه الرب فيجب أن يكون هو المعبود، يجب أن يكون أيضا هو المعبود. نعم. قال رحمه الله: ولذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله، فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل إلا لطلب توحيد العبادة. نعم. هذا أيضا تأكيد لما سبق، وهو أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قرروا هذا الأمر، وهو الطلب من أقوامهم أن يعبدوا الله عز وجل، وليس أن يطلبوا منهم أن يقروا لله بالربوبية، فإن الإقرار بالربوبية مستقر في فطرهم ولا ينكرونه، وقد ذكره الله تبارك وتعالى عنهم وقررهم بذلك فأثبتوه. فإذا هذا أمر مهم جدا، وهو أن الأمر المتفق عليه بين عموم الرسل هو الدعوة إلى عبادة الله عز وجل. معنى ذلك أن إشكالية بني آدم في هذا الأمر، إشكالية بني آدم في هذا الأمر، وهو عبادة غير الله أو عدم عبادة الله، لأن الكافر قد يكون ملحد لا يعبد الله تبارك وتعالى، وهو مثله مثل المشرك لأنه لم يعبد الله تبارك وتعالى، وقد يكون مشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، وقد يكون مشرك يعبد الغير وما إلى ذلك. فكل أنواع الكفر بالله تبارك وتعالى، وهي الكفر بعبادة الله، جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام بتقرير عبادة الله. معنى ذلك أن هذا هو الأصل الذي يجب أن يقام عليه الدين. لهذا قال الله تبارك وتعالى مقررا لهذا الأصل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومتى كان الإنسان ملتزما بهذا الأمر ومقررا له وقائما به، فقد قام بالقضية التي من أجلها خلق، فقد قام بالقضية التي من أجلها خلق. ومهما انحرف عن هذا الأصل وهو عبادة الله، فمعنى ذلك هو انحرف عن القضية التي من أجلها خلق، من أجلها خلق، ومن أجله خلق كل ما حوله، فإن كل ما حولك خلق لك، ولكنك خلقت لعبادة الله تبارك وتعالى. فإذا القضية المركزية في بالنسبة لبني الإنسان هي عبادة الله تبارك وتعالى. والقضية المركزية بالنسبة لمطابل لبالله تبارك وتعالى من عباده هو عبادة الله عز وجل، وهي القضية التي يجب على كل مسلم أن ينتبه لها ويحاول أن يحررها من كل إشكال ويصفيها من كل الشوائب حتى يصح له المقصد الذي من أجله خلق. نعم. قال رحمه الله: فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل إلا لطلب توحيد العبادة لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا. نعم، هذا الأمر وهو الإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية وأن الأنبياء جاءوا بالرسل وأن الأنبياء جاءوا بتوحيد العبادة، للأسف يشكل علي أو يعني ينحرف عن هذا بعض المسلمين كما يقول الشيخ، فإن الرسل لم يأتوا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم، لم يأتوا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا. لهذا بعض الناس يخطئ خطأ عظيما حين يقرر أن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. هذه الكلمة كما لا يخفى هي شهادة التوحيد، وهي البوابة التي لا يكون أحد مسلم حتى يدخل منها وحتى يقر بها وحتى يعرف معناها ويقر بقلبه بمعناها ويقبلها ويلتزم بمضمونها لا إله إلا الله. فإذا قال أحد من الناس إن لا إله إلا الله تعني لا خالق إلا الله أو لا صانع إلا الله أو لا مستغني عن غيره إلا الله، هذا أتى بما أتى به أبو جهل، بما أتى به أبو جهل من التوحيد. فأبو جهل كان يقر بهذا، ولو كان هذا هو مطلب ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله ما استنكره المشركون، فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أن القضية تنصب على العبادة ولا تنصب على الربوبية، لأنهم يقرون بالربوبية. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو قال لهم أريد منكم كلمة، قالوا نعطيك 100 كلمة وليس كلمة واحدة، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، استنكروا ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فانظر رعاك الله إدراك أولئك الناس لهذا المعنى العظيم وراء هذه الكلمة والمستلزمات والمقتضيات لهذه الكلمة، فأنكروها لأنهم يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله معنى ذلك أنهم سيأخذون هبل ويلقونه في المزبلة ويأخذون العزة ويحرقونها ويحطمون اللات، وهذا ما لا يريدونه، وهذا ما لا يريدونه. ولكن للأسف بعض من ينتمي للعلم من أهل الكلام حرفوا هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله فقالوا إن معناها لا خالق إلا الله سبحان الله أو لا صانع إلا الله أو لا مستغني عن غيره إلا الله سبحان الله. هل كان أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة ينكرون هذه؟ هؤلاء ما كانوا ينكرون هذه، لا ما كانوا ينكرون أن لا خالق إلا الله، وإنما ينكرون أن لا معبود إلا الله، أن لا معبود إلا الله هذه ينكرونها ويقولون لا هناك معبودات مع الله، شريكا هو لك تملكه وما ملك، ولكنهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. فجاء هؤلاء الناس نسأل الله العافية الذين انحرفت مفاهيمهم عن عقيدة أهل السنة وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوة حقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلبسوا على الناس وقالوا إن المقصود لا خالق إلا الله. لهذا أنتج هذا عندنا فيما بعد أن ذهب أناس إلى القبور وسجدوا لهم وركعوا لهم وذبحوا لهم وعفروا التراب على قبورهم ودعوهم من دون الله واستغاثوا بهم في الرخاء والشدائد وجعلوهم طلبتهم دون الله عز وجل أو مع الله، ثم ظنوا بعد ذلك أنهم من أهل الإسلام. لماذا؟ لأنهم يقرون بأن لا خالق إلا الله. وهذا نسأل الله العافية من عبث الشيطان بهؤلاء الناس، من عبث الشيطان بهؤلاء الناس وتأسيس المتكلمين لمثل هذه الدعاوى بمثل هذا القول، وهو أنه لا خالق إلا الله. بل جاءنا أناس يقولون لا يمكن أن يكون أحد يعفر وجهه في تراب المقابر ويذبح عندها ويدعوها ويستغيث بها بما لا يستغاث به إلا بالله، ويقول هؤلاء ليسوا بمشركين. هؤلاء يقرون بأن الله ربهم، فما دام أنهم يقرون بأن الله ربهم فهم لا يمكن أن يكونوا مشركين. إذن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقتاله للمشركين كان في حقيقته على أمر كان المشركون يقرون به، وهذا من أبعد الضلال وأشد نسأل الله العافية الانحراف والتلبيس في دين الله. فانظر رعاك الله الشيخ قوله هنا لا للتعريف، يعني الرسل ما جاءوا بالتعريف بهذه القضية، لا للتعريف بأن الله هو الخالق العالم وأنه رب السماوات والأرض. لهذا موسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي من كلام المصنف يقول لفرعون وهو أكبر مشرك على وجه الأرض وأعظم ملحد على وجه الأرض، يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فانظر رعاك الله، هذا البيان من موسى عليه الصلاة والسلام يخاطبنا أو يكلمنا أو يكلم فرعون عن حقيقة ما في داخل نفسه، ما علمه الله تبارك وتعالى وأخبر به موسى. ولذا قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى وجحدوا بها، يعني جحدوا بهذه الآيات، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فنسأل الله العافية، المشركون لا ينكرون هذه القضية، فإذا أنت جعلت قضية التوحيد وقضية المسلمين مع المشركين هي في الربوبية فقد ظلمت المشركين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هم يقولون لا رب إلا الله، فإذا كان قتالهم ليس صحيحا، حاشا أن يكون كذلك. وغير الصحيح هو كلام هؤلاء الضلال نسأل الله العافية الذين يقولون إن لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا مستغني عن غيره إلا الله، أو يقولون إن المشركين كانوا يقرون بالربوبية وأن إشكالهم أن المشركين ما كانوا يقرون بالربوبية، ويستنكف أن يثبت معنى قول الله قوله تبارك وتعالى، يثبت معنى قوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. نعم. قال رحمه الله ولهذا لم ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير نحو قوله تعالى هل من خالق غير الله، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وقوله أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وقوله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وقوله أروني ماذا خلقوا من الأرض. استفهام تقريري لهم لأنهم به مقرون. هذه كلها تأكيدات لهذه القضية العظيمة، يعني هذه قضية كان متفق عليها ولا فيها إشكال، ولكن لما جاء المخلفون من أهل البدع والخالفون من أهل البدع والمخالفون من أهل البدع، لما جاءوا اضطروا أهل التوحيد أن يبينوا حقيقة ما كان عليه أهل الشرك، وإلا فالقضية محسومة بكلام الله تبارك وتعالى، القضية محسومة بكلام الله عز وجل. فهذه نصوص كالشمس وهي أقوى وأوضح وأظهر من الشمس أن المشركين كانوا يقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية. هل من خالق غير الله؟ لا يوجد مخلوق قال هناك خالق غير الله، لا يوجد مخلوق يقول إن هناك خالقا غير الله، إلا النصارى حين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا ضلال آخر من ضلالاتهم. ولكن الحقيقة أنه لا يوجد مخلوق قال إن هناك خالقا غير الله. طبعا في ثنايا كلام أهل الضلالة يوجد مثل هذا الكلام، ولكن لا يستطيع أن يعلنه يقول هناك خالق غير الله، لأن أصحاب وحدة الوجود يقولون الكل خالقين والكل رازقين والكل أرباب والكل آلهة، والعابد معبود والمعبود عابد، ولكن لا يستطيع أحد منهم أن يقول هناك خالق غير الله. هذا عبارة واضحة صريحة، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ثم قال الله تبارك وتعالى كما ذكر الشيخ هنا أفمن يخلق كمن لا يخلق، أتعبدون معبودات لا قيمة لها ولا وزن، وتتركون الخالق الذي أوجدكم ورباكم، وليس خالقا فقط خلقكم وألقاكم في الصحراء، خلقكم وخلق لكم كل ما حولكم من النعم وكل ما تعيشون فيه وتقتاتون منه وتشربونه، ويسبب لكم أو يعطيكم للحياة معنى ويعطيكم فيها سعادة، الله خالق كل ذلك سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الذي خلقك وخلق لك الأنعام وخلق لك الأشجار وخلق لك الأنهار وأنزل لك الأمطار، هل يساوى بمن لا يفعل من ذلك شيء؟ لا قليل ولا كثير. ثم قال أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وقوله تبارك وتعالى أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وقوله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، كل هذا نصوص واضحة ظاهرة مقيمة للحجة، ولكنها ليست مقصودة بذاتها، هذه النصوص ليست مقصودا بذاته أن تقول نعم الله خالق السماوات والأرض، ليس مقصودا ذلك، إنما مقصود ذلك أن تقول نعم الله خالق السماوات والأرض وأنا أشهد أنه لا إله إلا هو لا أعبد سواه. لهذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصود بالعبادة، فالمقصود بهذه التقارير هو إقامة الحجة عليهم في العبادة، وليست مقصودة لذاتها لأنهم هم مقرون بها، ولكنها مقصودة للازمها وهو توحيد العبادة، وهو توحيد العبادة. نعم. قال رحمه الله وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه. نعم. ولم هذا هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أصناف المشركين، أصناف المشركين والعبادات التي اتخذوها من دون الله، وذكر منهم النصارى، والنصارى لهم في الحقيقة انحرافات كثيرة، النصارى لهم انحرافات كثيرة، فكما في قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني أنهم اتخذوهم أرباب مع أن الله تبارك وتعالى قرر أنه لا رب إلا هو، لا رب إلا هو بإقرار المشركين، ولكن الله تبارك وتعالى في هذه الآية في سورة التوبة يقرر أن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ووجه تقريرهم أو أخذهم أو قولهم بأن أحبارهم ورهبانهم أربابا بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، قال اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، وفي رواية أن عدي رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لسنا نعبدهم، لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال إنا لسنا نعبدهم، يعني يعترض بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتهم، يعني أن هذه الربوبية التي اتخذها هؤلاء الناس هي في التحليل والتحريم، أنهم يحرمون عليهم ما يشاءون مما أحله الله تبارك وتعالى ويحلون لهم ما يشاءون مما حرمه الله تبارك وتعالى. وهذا أصلا وهذا يعني واقعا هو حقيقة دين النصارى، فإن جل الملة النصرانية مبتدعة من قبل الأحبار والرهبان، حتى قضية أو مسألة عبادة المسيح، عبادة المسيح ودعوى أنه ابن الله هي في حقيقتها مقررة من أحبار اليهود والنصارى، هم الذين قرروها وزعموا أن المسيح ابن الله وعبدوه من دون الله، وزعموا أنه الله وعبدوه على أنه هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لهذا قال الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء وهو على والله على كل شيء قدير. نعم. قال رحمه الله ولم يتخذ الملائكة شركاء لله تعالى لأنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوا. نعم، هذه يعني العلة الوحيدة لعموم المشركين، لعموم المشركين، لأنه لو أن أي أحد خاطب مشركا من المشركين فإنه لا يوجد مشرك يقول إن معبوده الصنم هذا الذي يعبده هو الذي خلق السماوات، إذن لماذا تعبده؟ في الغالب إذا كان جاهلا سيقول أعبده لأن أبائي كانوا يعبدونه، لأن أبائي كانوا يعبدونه، وهذا ليس حجة، ما عليه أباؤك ليس حجة وليس دليلا على الصحة، لأن أباءك بشر يكتنفهم ما يكتنف البشر. والحجة الثانية إذا كان فهيما ونبيها سيقول أعبده زلفى إلى الله، يعني يقربني إلى الله، فهذا عتبة إلى الله أو درجة إلى الله أو واسطة إلى الله أو شفيع عند الله. هذه حقيقة جميع المشركين، حتى المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام ويمرغون وجوههم بتراب القبور ويذبحون عند القبور، ستجد أن حجتهم هذه، لا يوجد عندهم حجة، لا يستطيع أن يقول هذا إلهي ومعبودي وأعبده مع الله، لا يقول هذا، ولا يقول إن هذا خالقي ورازقي، لا يقول هذا، وإنما يقول هو وسيلة إلى الله تبارك وتعالى، هذا صريح كلامهم أنه وسيلة إلى الله، ويتحججون بما يتحججون به من الافتراءات. فالكل في الحقيقة يدور حول معنى هذه الآية التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وهي قوله عز وجل في سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. انظر رعاك الله، كفرهم الله عز وجل وكذبهم في الدعوة أن هؤلاء زلفى، وكذبهم يأتي من وجهين، إما أنهم كذبوا بهذه الدعوة وهذا هو الأظهر أو هذا مما يعني يمكن أن يكون، والأمر الثاني أنهم كذبوا أن الله جعلهم وسائط إليه، لأن الأنبياء إنما جاءوا ليصلوا البشر بالله تبارك وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا مقصود من أعظم المقاصد في الملل التي في ملة الله تبارك وتعالى التي جاء بها الأنبياء، هو أن يربطوا عباد الله بالله تبارك وتعالى مباشرة بلا وسائط، لأنه رب السماوات والأرض السميع البصير العليم القدير. من ذا يصلح؟ لا يصلح واسطة أصلا، ولا يوجد واسطة، ولا تتصور الواسطة، لأني إذا كان الرجل مثلا القارئ أمامي هل أحتاج إلى واسطة ليبلغني كلامه؟ أنا أسمعه وأفهمه وأدرك قوله، فلا أحتاج إلى واسطة، إنما يحتاج الواسطة الغائب والبعيد والذي لا يستطيع أن يجيب ولا يعلم، هذا الذي يستطيع. وهذا كله ليس موجودا في الله تبارك وتعالى، بل هو السميع البصير العليم والقدير جل وعلا. فهذه الدعوة هي الدعوة التي يركز عليها أهل الشرك، وهي أنهم يعبدون هؤلاء المعبودين زلفى. والدعوة الثانية الشفاعة، أنهم شفعاء كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فهم مقرون في نفس كلماته، قال رحمهم الله: فهم مقرون بالله تعالى في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال الله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم. فهم مقرون. قال الله تعالى: لا، فهم مقرون. قال رحمه الله: فهم مقرون بالله تعالى في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال الله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا، ونزه نفسه عنه، لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون الشفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة، ولا هم أهل لها، ولا يغنون عنهم من الله شيئا. نعم، هذه التعلل الآخر الذي يتعلل به أهل الإشراك، وهذا من تعلل جل المشركين، أنهم يتعللون بهذا بأنهم شفعاء، حتى الذين يعبدون القبور يتعللون بأن هؤلاء شفعاء لهم عند الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا وهؤلاء لا ترد شفاعتهم. وهذا كلام موجود بكثرة في كلامهم، أنهم إنما يستغيثون لهم، إنما يستغيثون بهم، وإنما يصرفون لهم أنواعا من العبادات لأنهم شفعاء. وهذا هو نص ما ذكره الله عز وجل عن علة عبادة المشركين لآلهتهم، أنهم جعلوهم شفعاء إلى الله عز وجل، فكذبهم الله تبارك وتعالى بذلك. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوا، قول الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما قول الله تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دونه، وقوله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا كله من الباطل. لماذا؟ لأن الشفاعة في الحقيقة لها شرطان لا بد منهما، لا بد من تحقق هذه الشروط ليتحقق أن يكون الشافع شافعا. أول هذه الشروط أن يشفع بإذن الله، أن يشفع بإذن الله، كما قال الله تبارك وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إلا من أذن له الرحمن، يعني أن يأذن الله لهذا الشافع أن يشفع ويرضى قوله، بمعنى أنه يطلب الشفاعة لمن يستحقها، لمن يريد الله تبارك وتعالى أن يشفع له. وقوله تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فإذا هذا الأمر غير متحقق لهؤلاء الشفعاء، غير متحقق لهؤلاء الشفعاء. الأمر الآخر، الإشكالية في هذا الأمر، أن هؤلاء الناس عبدوا هؤلاء الشفعاء، أن هؤلاء الناس عبدوا هؤلاء الشفعاء وصرفوا لهم العبادة واستغاثوا بهم واستجاروا بهم وذبحوا لهم، فكيف يمكن أن يكونوا شفعاء؟ لا يمكن أن يكونوا شفعاء، وهم فعلوا ذلك بغير إذن من الله ولا رضا منه تبارك وتعالى لهذا الأمر. حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو النبي السيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأعظم الناس قدرا عند الله تبارك وتعالى وأجلهم وأرفعهم مكانا، مع ذلك يوم القيامة لا يتكلم ولا يشفع إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة قال: فأنطلق حتى أستأذن على ربي، حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله، فيدعني ما شاء الله، يعني الله تبارك وتعالى يترك نبيه على حالة هذا السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر قال: يفتح علي بمحامد لم يكن فتح علي بها من قبل، يعني أنه خلال هذا السجود يدعو الله ويسبح الله ويعظم الله تبارك وتعالى تقربا إليه لتحقيق مقصده وهو الشفاعة. ثم يقال له عليه الصلاة والسلام: ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع. فانظر رعاك الله هذا النبي الكريم في هذا المقام العظيم، لا يتجرأ على البدء بالشفاعة، لا يتجرأ على البدء بالشفاعة مع أنه يعلم أنه شافع، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أول شافع وأول مشفع، يعني يعلم، ومع ذلك لا يبادر، لا يبادر عليه الصلاة والسلام، وإنما ينتظر الإذن. فكيف يدعي هؤلاء الناس لهؤلاء المعبودين من دون الله أنهم يشفعون لهم وأنهم ينفعونهم عند الله وهم أشركوا بهم مع الله، وهم أشركوا بهم مع الله؟ والله تبارك وتعالى يقول: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لأن حق المعبودات هذه بغير حق أن يلقوا في نار جهنم إلا من كان كارها لهذا الأمر. نسأل الله أن يكفينا شر من به شر. نعم. قال رحمه الله: الأصل الرابع أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. نعم. هذا الأصل الرابع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا بعد أن ذكر ثلاثة أصول. الأصل الأول كما ذكرت هو أن القرآن الكريم هو المرجع والمصدر، والأصل الثاني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل، والأصل الثالث هو تقسيم التوحيد إلى ثلاثة إلى قسمين، والأصل الرابع هو في بيان الأدلة على النوع الأول الذي ذكره وهو توحيد الربوبية والخالقية والرازقية، فهو سيذكر في هذا الأصل هذه الأدلة على هذا النوع من التوحيد، كما أنه سيلحقه بأصل خامس يبدأ فيه بذكر الأدلة على توحيد العبادة. قال رحمه الله: وأنه الذي خلق السماوات والأرض، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولن الله فقل أفلا تتقون. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذه المقررات التي أو هذه الآيات التي ذكرها المصنف هنا رحمه الله تعالى هي في تقرير الربوبية, هي في تقرير الربوبية, وهي جزء من أدلة الربوبية, وهي جزء من أدلة الربوبية. وأدلة الربوبية كثيرة في الحقيقة, لا يمكن استقصاؤها, لا يمكن بحال استقصاؤها, لأن كل شيء كما قيل وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فكل ما حولك مما تراه أو تسمعه أو تعلمه فهو الحقيقة هو من أدلة الربوبية. وأدلة الربوبية كعدد رمل الأرض وكعدد قطرات ماء المطر وكعدد ذرات الماء لا يمكن في الحقيقة أن تعدها ولا أن تحصيها. ومع ذلك فإن الربوبية قد وقع فيها إشكال, ليس كل البشر يقرون بالربوبية إقرارا صحيحا, بل جل البشر يقرون بالربوبية, ولكن هناك إشكالات وقعت لمن بني آدم في مسألة الربوبية, وكثير منها إشكالات نظرية يعني تخص بعض الناس, ولكن جل الناس يقرون بالربوبية. فممن ينكر الربوبية الفلاسفة, والفلاسفة على نوعين, الفلاسفة على نوعين, أعني الذين تبنوا الفلسفة من أهل اليونان ومن أخذ بطريقتهم. الفلاسفة على نوعين, منهم من ينكر الربوبية, منهم ملاحدة ينكرون الربوبية ويزعمون أن الموجد والمدبر شيئا من هذه المخلوقات, إما الهواء وإما الماء وإما الذرات كما يقولون, ولهم مقالات كثيرة في هذا تنبئ عن عظيم جهلهم في الحقيقة, ويعني أنهم لا يستحقون أن يقال عنهم إنهم أناس يفكرون في مثل, خاصة في مثل هذه الموضوعات, لأن هذا من الأقوال التي يعني في الحقيقة هي سفه ولا تليق بإنسان عاقل أن يقولها. وهذا نوع من الفلاسفة. ومن الفلاسفة من يسمون المؤلهة, وهؤلاء المؤلهة اضطروا إلى القول بالربوبية, اضطروا إلى القول بالربوبية إن صح التعبير, إن صح التعبير, وإلا فالحقيقة هم يحاولون أن يسلسلوا الوجود حتى يصلون إلى واحد, إلى واحد لا فعل له ولا حركة له ولا خلق له ولا تدبير له, وإنما هو واحد كما يقولون مطلق في مسألة الواحدية, ويجعلون الخلق والإيجاد من أمور انفصلت عن هذا الواحد, يرتبونها ترتيبات عقلية, وهي في حقيقتها أقرب للأحلام والمقالات التي لا معنى لها أيضا, لأنها ليس لها أي إثبات ولا أدلة, إنما هي تصورات عقلية أرادوا منها الوصول إلى أن الكون يعود إلى واحد. ولكنهم لما سحبوا عنه, عن هذا الواحد الذي يزعمون جميع صفات الوجود وصفات التدبير والخلق, صاروا منكرين للربوبية, صاروا منكرين للربوبية. فهؤلاء أيضا من المنكرين للربوبية, الضلال في هذا الباب ضلالا عظيما. ولكن هؤلاء للأسف الذين نقول لهم الفلاسفة المؤلهة أو هؤلاء هذا النوع من الفلاسفة, تأثر بهم جل الفلاسفة بعدهم, سواء كانوا يتبعون للمسلمين أو يعني ممن ينتسبون إلى الإسلام أو ينتسبون إلى النصرانية أو غيرها, جلهم تأثروا بهؤلاء, وكلهم يقول بمقالتهم تقريبا على تفاوت في الترتيبات, ولكنهم يعيدون المقالة إلى هذا, وهي مقالة غاية في الفساد وغاية في البعد عن العقل وعن ما يمكن أن يقرر من خلال الوجود، من خلال الوجود. لأنك إذا عزوت هذا الكون كله أو عزوت هذا الكون إلى واحد لا صفة له ولا فعل، فمعنى ذلك أنك عزوت إلى عاجز، ولا يمكن أن تعزو مثلا كما يقولون نقط المصحف إلى أعمى. المصحف لا يستطيع أن ينقطه أعمى أو يشكله أعمى. لماذا؟ لأن هذا فاقد للبصر الذي يمكن به أن ينقط المصحف. فكذلك وهذا أعظم يعني أوضح بطلانا أن ينسب هذا الكون كله إلى واحد لا صفة له ولا فعل. فهؤلاء من الضلال في الربوبية كما أنهم ضلال في الألوهية. وهذا القول كما قلت جميع الفلاسفة يحومون حوله ويتبعونه بكيفية من الكيفيات. والقول الثالث يمكن أن نقول هم أصحاب وحدة الوجود، وهؤلاء وهذا مذهب نسأل الله العافية من أفسد المذاهب وأبطل المذاهب، وهو كفر من أشد أنواع الكفر، وهو كفر أشد من أشد أنواع الكفر. وقد تبناه ابن عربي نسأل الله العافية في المسلمين وأظهره ودعا إليه، وهذا المجرم نسأل الله العافية مع ذلك يسميه أناس الغوث والكبريت الأحمر ومحيي الدين وما إلى ذلك من الكلام، الذي هو في حقيقته على الضد منه، على الضد منه. فهو من أفشل الناس وأفسد الناس مقالة في الله تبارك وتعالى، من أفسد الناس مقالة في الله عز وجل، نسأل الله اللطف والمعافاة. فلا شك أن هؤلاء ضلوا في الربوبية ضلالا عظيما، ضلالا عظيما. ومن الضلال في الربوبية بعض من ينتسب إلى الإسلام، بعض من ينتسب إلى الإسلام أيضا، كما هو قول المعتزلة في إنكارهم أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء وخلق الأشياء، فهذا طعن في الربوبية. لأنهم حين أنكروا أن الله خالق كل شيء وأنكروا أن الله تبارك وتعالى يشاء كل شيء أو كل ما وقع في الكون إنما وقع بمشيئته، هذا غمط وتنقيص للربوبية وتنقص للربوبية. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب القدر فقد نقض تكذيبه توحيده. فهؤلاء نسأل الله العافية من الضلال في الربوبية. ومن الضلال في الربوبية أناس ظهروا في الأخير، في الأعوام الأخيرة، صاروا يقولون إن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، إن المشركين كانوا يقرون بالربوبية. وليس هذا تمجيدا منهم للمشركين، إنما إرادة منهم ليمرروا على المسلمين الشرك في العبادة، ليمرروا على المسلمين الشرك في العبادة. لعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبين ما يتعلق بهذا الموضوع. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وجميع المسلمين. ثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم من لا يفهم كلمة لا إله إلا الله وهو لا يتكلم العربية؟ الذي لا يفهم كلمة لا إله إلا الله لم يدخل في الإسلام، ولكن مثل هذا يجب وجوبا تعليمه، يجب وجوبا تعليمه بأن يعرف معنى لا إله إلا الله بلغته، فإذا عرفها فقد دخل في الإسلام حقا، فقد دخل في الإسلام حقا. لأن هذه الكلمة ليست مقصودة لأن ينطقها الإنسان بدون أن يفهم معناها، بل لا بد أن يفهم معناها، فهي أصل الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فإذا لم يفهم لا إله إلا الله لم يدخل في الإسلام. ولكن إذا كان المانع من ذلك جهله بالعربية، يجب أن يعلم العربية، يجب أن يعلم معنى هذه الكلمة بلغته حتى يعرفها، فإذا نطقها يكون قد علم معناها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من لا يجعل دعوة التوحيد ابتداء في دعوته وخاصة توحيد العبادة؟ الدعوة إلى الله عز وجل لا شك أن أعظمها ورأسها الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، ولكن الدعوة عامة كما قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الإسلام دعوة إلى جميع الإسلام، دعوة إلى جميع الإسلام. فإذا وجدت في أناس عندهم خلل في توحيد الألوهية أو توحيد العبادة يجب أن تعتني بهذا اعتناء عظيما، لأن هذا رأس الإسلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. فالواجب عليه أن يقر، أن يعلم الناس هذا التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أو إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا عرفوا ذلك، يعني إذا أقروا بهذا وآمنوا به، عندها تنطلق إلى المعاني الأخرى التابعة للا إله إلا الله. ولكن إذا كان في قوم مقرين لله بالألوهية ومعرفتهم لهذا الموضوع صحيح، فأنت تنظر في ما هم فيه من الخطأ والانحراف وتدعوهم إليه. وإذا كانوا أناسا من الصلحاء والأتقياء فتسعى إلى أن تؤكد لهم معاني الدين للثبات عليها والاستزادة منها. المهم أن الداعية يكون حصيفا، ودعوته إلى التوحيد إذا كان الإشكال في من حوله في التوحيد نعم، ولكن إذا كان هذا شيء يعني متفق عليه بينهم وليس عندهم إشكال فيه فتدعوهم، وترى الأشياء التي عندهم خلل فيها فتدعوهم إلى تصحيحه. وفقكم الله. يقول السائل: أيهما أصح اصطلاحا، قول النصارى أم مسيح؟ إيش؟ أيهما أصح اصطلاحا، قول نصارى أم مسيح؟ يعني النصارى أو المسيحيين، هذا ليس اصطلاح، هذا مسمى، يعني هل تسميهم وتدعوهم بالنصارى أو تدعوهم بالمسيحيين؟ الحقيقة أن النصارى هو الاسم الذي ذكره الله تبارك وتعالى عنهم، ولم يذكر في موضع واحد أنه ناداهم بالمسيحيين، إنما ناداهم بيا أهل الكتاب والنصارى. فالواجب أن يدعوا بأهل الكتاب أو النصارى، لأنه هو التعبير الصحيح عنهم، وهو اسمهم كما هم ذكروا في كتابهم. أما النسبة إلى المسيح عليه الصلاة والسلام فهي نسبة باطلة وغير صحيحة، لأن المسيح عليه الصلاة والسلام بريء منهم، فدعوة التثليث ودعوة الشرك يتبرأ منها المسيح عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. وكما في أن هذه الدعوة يعني أنهم يتسمون بالمسيحيين، هذا فيه نسبة هذه الضلالات إلى المسيح عليه الصلاة والسلام، وهو بريء منها، وهو بريء منهم أيضا، هو بريء منها وهو بريء منهم عليه الصلاة والسلام. فإذا الدعوة الصحيحة أو المنادات الصحيحة لهم هو أنهم يقال لهم نصارى، يقال لهم نصارى كما يقال لليهود يهود، وهذا هو الأنسب، لأن اليهود يسمون أنفسهم الآن بإسرائيل ويقال لهم دولة إسرائيل، وهم في هذا في الحقيقة هذا أمر مقصود منهم، لأن إسرائيل هو يعقوب، ويعقوب محبوب عند المسلمين وعند النصارى، فلذلك يزعمون أنهم هم إسرائيل، مع أن هذا الاسم في الحقيقة هو كان لدولة عند من دول اليهود قديمة، كانت تسمى لهم دولتان، دولة يهود ودولة إسرائيل. فإسرائيل هؤلاء أعداء دولة يهود، وهؤلاء الموجودين هم من دولة يهود وليسوا من دولة إسرائيل، وكانوا يعادونهم، وأولئك فنوا وبقي هؤلاء، ولكن هؤلاء مكرا منهم سموا أنفسهم بالإسرائيليين وسمم دولتهم إسرائيل، حتى يعني يربطوا بين ذلك الرجل وذلك النبي الكريم إسرائيل وبين هؤلاء الضلال، نسأل الله العافية المغضوب عليهم. فالمسميات في بعض الأحيان لها دلالات مهمة يحتاج أن ينتبه لها الإنسان، ينتبه لها الإنسان حتى لا يقع في الخطأ أو الارتباك أو يربك أو يرتبك بسبب قوله الجاهل. أثابكم الله. يقول السائل: هل معنى هذه الآية أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض أنه إقرار وإلزام للولاء والبراء؟ إقرار بإيش؟ أغير الله يتخذ وليا. أيوة. أنه إلزام للولاء والبراء. لا شك أنك حين تقول لا إله إلا الله إلزام بالولاء والبراء، لأن لا إله نفي وبراءة من كل معبود وبراءة من كل عابد لشيء من هذه المعبودات غير الله تبارك وتعالى. وحين تقول إلا الله تثبت ذلك لله عز وجل وحده وتتبرأ من كل ما سواه، فهي كل آية تدل على التوحيد هي دليل على البراءة من الشرك وأهله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن تكفر بما يعبد من دون الله وأن لا تعبد إلا الله، هذا هو. فإذا كان يعني أردت من هذه الآية الدلالة على البراءة، نعم، لأن الله تبارك وتعالى حين يكون وليك فاطر السماوات والأرض معنى ذلك أنت بريء من سواه من معبودات الناس. أثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين الصنم والوثن؟ وآخر يقول: هل القبور المتخذة أوثانا من دون الله اليوم تعد أصناما؟ الصنم، يقول العلم إن الصنم ما صور على شكل وهيئة، يعني ما كان من الحجر مصور على هيئة، فهذا هو الصنم. والوثن ما سوى ذلك، يعني ما لم يصور كالأحجار والأشجار، ويدخل فيها القبور لأنها غير مصورة. وبعض الناس يعكس، يعني يقول إن الوثن هو ما كان مصورا والصنم ما لم يكن مصورا. على كل حال هي كلها دلالة على ما يتخذ معبودا من دون الله أو مع الله. أثابكم الله. يقول السائل: ماذا يعبد الفلاسفة؟ الفلاسفة القدماء ما كانوا يصرحون بالعبادة ولا يعرفونها، لأنهم لا يقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية، أن الله خالق رازق، مع يعني أن الأمر هذا يتنافى في الحقيقة مع الفطرة، لأن الفطرة هي الإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية. ولا يمكن لإنسان مهما أوتي أو مهما كان هذا الإنسان، خاصة إذا قلنا إنهم من المفكرين، يعني هم يعتبرون الحكماء ويفكرون، لا يمكن أن لا يقر بوجود الخالق تبارك وتعالى والمدبر. لكن أفسدوا رأيهم وأفسدوا نظرهم بتلك الترتيبات والتسلسلات التي يجعلونها للوجود والكون، ويقولون بقدم العالم، ويقولون إن العالم إنما كونه أو تكون بسبب العقول، ويعني يسلسلونها إلى أن يصلون إلى العقل الفعال الأخير، أو يعني على تفاوت بينهم في هذا الأمر الذي أوجد الكون وما إلى ذلك. ولكنهم يقرون بوجود الواحد، لكن ماذا يعبدون لا يعرف، أو أنا لا أعرف الحقيقة أن لهم معبودا يعبدونه، وإنما هم تائهون، نسأل الله العافية، في هذه المتاهات التي تاهوا فيها وإليها. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تسمية المباني والشوارع بأسماء أهل البدع كقول مستشفى ابن سينا وشارع الفارابي؟ هذه بالحقيقة يعني من أناس يعني قد لا يعرفون حقيقة هؤلاء الناس، ويجدون أنهم شخصيات مشهورة ومعروفة، فابن سينا مشهور مثلا بالطب وما يسمى القانون وكتابه القانون، والفارابي معروف بأنه من متقدم الفلاسفة، فيفعل ذلك هؤلاء الناس الذين لا يعرفون حقيقة هذه الشخصيات. وإلا فالحقيقة أن أمثال هؤلاء لا يستطيعون لا يستحقون أن يمجدوا وتخلد أسماؤهم وتجري أسماؤهم على ألسنة الناس. أثابكم الله. يقول السائل: ألسنا مأمورين بالإحسان إلى الخلق؟ فكيف يكون الإحسان إلى أهل البدع؟ الإحسان بابه واسع، ليس يعني منوطا بجنس من الأجناس ولا ناس، حتى الحيوان يحسن الإنسان إليه، فالإحسان بابه واسع. فإذا أحسن الإنسان أو يعني رأى كافرا محتاجا لإحسان يحسن إليه، وأهل البدع مثلهم مثل غيرهم من الناس يمكن أن تحسن إليهم، لأن هذا باب من أبواب القربة إلى الله، وهو مرتبط في حقيقته بالحاجة، يعني أن الإنسان يكون محتاج، فإذا كان محتاجا فالإحسان إليه من هذا الباب لا شك أنه جائز. أثابكم الله. كما قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني الأسير لا يكون إلا كافر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى قد أثنى على فاعل ذلك.